الكريم بامتنانه سافر المذنب في عصيانه رازق الصالح والصالح سبحانه تقدس عن مثل وشبيه وتنزه عن نقص يعتريه يعلم خاطئة الصدر وما فيه من سر أضمرته الجوارح سبحانه لا يشغله شاغل ولا يلهمه زائل ولا ينقصه نائل تعالى عن الند والمماثل والضد المكادح سبحانه يسمع تغريد الورقاء على الغف ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يتكلم سبحانه فكلامه مسموع بالأذن لا نشبه ولا نعطل ودع قول المتأمل سبحانه أنزل القطر بقدرته وصبغ لون النبات بحكمته وخالف بين الصحوم بمشيئته وأرسل الرياح لواقع سبحانه موصوف بالسمع والبصر يرى في الجنة كما يرى القمر من شبهه او كيفه كفر هذا مذهب اهل السنة والأثر ودليلهم جلي واضح سبحانه ينجي من شاء كما شاء ينجي من شاء كما شاء ويهلك فهو المسلم للمسلم والمسلم للمهلك لم ينتفع ابن نوح بالنسب يوم غرق لانه مشرك قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل الله احمده سبحانه على تسهيل المصالح واشكره على ستر القبائح واصلي على النبي محمد واسلم على النبي محمد افضل غاد وخير رائح وعلى صاحبه ابي بكر ذي الفضل الراجح وعلى عمر العادل فلم يراقب ولم يسامح وعلى عثمان الذي فاجع عنه رسول الله فيا لها صفقة رابح وعلى علي البحر الخضم الطافح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هب صالحنا لصالحين ويا رب سامحنا فأنت الحليم المسامح اللهم اغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح اللهم نبهنا من ركضات الغفلات قبل أن يصيح بنا الصائح اللهم وانفعني والحاضرين بمنك فمنك الفضائل والمنائح إلهي وسيدي ما أشواقني إلى لقائك وما أعظم رجاءنا لنعمائك أنت الكريم الذي لا يخيب أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين إلهنا إن كان قد دنا أجلنا ولم يقربنا من جنتك عملنا فقد جعلنا الاعتراف بالذنوب وسائل عللنا فإن عفوت فمن أولى منك بذلك عدلت فمن اعدل منك هنالك. ولكن رحمتك تدعنا الهنا الهنا قد جرنا على انفسنا في النظر لها وبقي حسن نظرك فالويل لنا ان لم تسعدنا والويل لنا ان لم ترحمنا والويل لنا ان لم تغفر لنا. الهنا انك لم تزل برا بنا ايام حياتنا فلا تقطع برك عنا يوم مماتنا. الهنا انت في الدنيا توليتنا فيا من تولانا في الدنيا بالاحسان اسعفنا عند الممات بالغفران. الهنا كيف نيأس من حرج نظرك ولم تولنا الا الجميل في حياتنا. الهنا ان كانت الذنوب قد اخافتنا فان محبتنا لك قد اجارتنا فتول من امرنا ما انت احمر وعد بفضلك على من غضه جهلك. الهنا وسيدنا ومولانا لو اردت اهانتنا لما هديتنا ولو اردت فضيحتنا لم تسترنا فمتعنا اللهم بما له هديتنا وادم لنا ما به سترتنا. ربنا وسيدنا ومولانا وقرة اعيننا هب لنا انابة اخباب واخباس منيب. يا ربنا زينا في خلقك بطاعتك وحسنا وجملنا بحسن خدمتك. اكرمنا اذا وفد اليك المتقون فانت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. الهنا نحن البطلون نحن العصاة المذنبون قمنا اليك في يومنا هذا في ليلتنا هذه متعرضون لجودك فكم ذي جرم قد صفحت له عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم فرجت له عن كربه وكم ذي ضر كشفت عنه ضره فبعز بعزتك بعزتك فبعزتك نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أعطيت كل منا مسألته. اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت ذنوبنا هديت قلوبنا أصلحت نياتنا تقبلت توبتنا نزلت حبتنا محوت خطيئتنا رفعت درجتنا سترت خطايانا ألهمتنا رشدنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين. إلهنا وسيدنا أنت المؤمل لكل خوف والمرجو عند كل نائبة. إلهنا إن عذبتنا فنحن نستحق العذاب وإن عفوت عنا فأنت أهل العفو والكرم. يا سيدنا أخلص لك العارفون وبفضلك نجا الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو أزقنا برد عفوك أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. وإن لم نكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، ما من مجلس درس نلتقي فيه إلا والشيطان يحزن، يحزن لما يرى من توبة العصاة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعل لقاءنا لقاء توبة، وتقبل توبتنا. يحزن الشيطان، يحزن إبليس وأعوانه مما يروا من تنزل الرحمات العظام. نعم، والليلة يغمى عليه إن شاء الله. نعم، إننا نريد الليلة إخوتان، وبعد ما مر بنا مما رأيت بعد رمضان من غفلة، من كسل وتكاسل، مما رأيت بعد رمضان في هذه الأزمان، في هذه الأوقات، بين الإخوة وبين الأخوات، ما رأيت من تقصير. هل للقرآن حظ؟ نوم عن صلاة الصبح قد كان، ترك للذكر، تأخر عن صلاة الجماعة، ترك صيام النوافل، نسيان الدعاء، كل هذا كان. تعالوا إخوتان نعود إلى ربنا عساه يقبلها. اللهم تقبلنا في الصالحين. تعالوا نعود الليلة لنحيي ليلة من ليالي رمضان. مرة أخرى نعود مرة أخرى لنتوب، لنعود. ونحن الآن كأننا نجلس بين يدي سيدنا ومولانا إلهنا الحق ربنا. وكما قال بعض السلف، إذا جلست بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه بكى عليه. تعالوا نبكي لله. نعم، إن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه إياه بكى عليه. ونحن نسأل الله صلاح القلوب. تعالوا نبكي لعل الله يرحمنا. إخوتان، كثيرا ما أقول لكم، لا بد من قلق وحرقة، لا بد من قلق وحرقة في القلب، إما في زاوية التعبد وإما في زاوية الصوت. إما أن تتعبد في زاوية يراك فيرحمك، يهدي قلبك، يصلح حالك، يعفو عنك، يأخذ بيدك، يهديك، يصلحك، يشرح صدرك، يلذذ لك العبادة، يدلك على الخيرات. وإلا ففي هاوية الصوت سيصودك. إما أن تحرق قلبك بنار الندم، إما أن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى رؤية اللطيف الخبير، وإلا فنار جهنم أشد حرقا. تعالوا إخوتان، ونحن الليلة نتأمل سلفنا كيف كانوا يبكون، وكأني بحالنا نقول وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنحموا بوصاله وسقينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا. نبكي شهورا قد مضت وسنين، لو تذكرت النفوس فيما بين يديها وتذكرت حسابها فيما لها وعليها لبعث حزنها بريد دمها إليها. أما يحب البكاء لمن طال عصيانه؟ نهاره ماضي وليله في النوم فقد طال خسرانه، ليله في الخطايا ويوم القيامة خف ميزانه، وبين يديه الموت ثم العذاب الشديد ألوانه. نعم إخوتان، اذا تساءلنا لماذا نبكي؟ لم؟ ما الدافع؟ كما يقول علماؤنا من السلف، نبكي من خوف السابقة وحذر الخاتمة، من خوف السابقة وحذر الخاتمة. خوف السابقة، كان بعض السلف ينادي ربه فيقول: إلهي وسيدي، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، شقي أو سعيد؟ خوف أن تكون قد كنت بأم الكتاب شقيا، فمهما فعل فآخرك الشقاء. الخوف من هذه، أن تكون آخرتك النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من النار، يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. نعم، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك منك. نعم إخوتي، كان بعضهم يخاف من السابقة، وبعضهم يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من سوء الخاتمة أن يختم له بالنار. نعم، وإذا ختم له بالعذاب فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، لأنك إذا مت على غير التوحيد فلن تخرج من النار أبدا. لو مت على معصية فتتلقى الله على هذه المعصية، فإن من مات على شيء بعث عليه وحشر عليه. فالموصلي رؤية ودموعه خالطها صفرة، بكى الدم. فقيل له: على ماذا بكيت الدم؟ فقال: بكيت الدموع على تخلفي عن واجب حق الله، والدم خوفا الا اقبل. اللهم اجعلنا من المقبولين. بكى الدموع على التخلف عن واجب حق الله. ولذلك اخوتاه، اذا تأملنا اعمالنا كصلاة كهذه التي صليناها، صلاة العشاء، فإن بعض المغرورين، بعض من يصيبهم الغرور يفرح بعمله ويستبد به ويظن أن عمله هذا سيجعله في أعلى الجنة، ولكن عند المحاسبة الحقيقية يظهر أن عملك هذا لا شيء. فمن رضي عمله لم يقبل منه عمله، لمن رضي عمله. لماذا؟ ما الدافع على ألا ترضى عملك؟ إن سبب الرضا بالعمل هو الجهل بالنفس والجهل بالله. لأنك لو عرفت أن نفسك صاحبة التقصير، صاحبة الغفلة، صاحبة لذة السريعة المباشرة العاجلة، نفسك فتسيء بها الظن وتعلم انها ابعد من ان تغلو، فحين ذاك لا ترضى عملك الذي عملته لله. صليت العشاء 4 ركعات، وليس بالمرء من صلاته الا ما عقل. كم عقلت منها، وكم ضيعت وفرطت وترحت وذهبت بعقلك ابعد من المسجد. نعم، انك اذا حاسبت نفسك لن يسلم لك من الصلاة ولا عسرها. ثم هذه ناحية جهلك بنفسك، اما جهلك بربك، فانك اذا علمت عظمة جلال الله وماذا يستحق من العبادة استحييت من صلاتك هذه. نعم، اذا عرفت الله وعظمته وجلاله، اذا عرفت عظمة جلال الله فانك حينها تقدره حق قدره، فتخرج من الصلاة وأنت تكون موقنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تستغفر الله من ماذا؟ من هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها لا تستحق أن تعرض على الله. حينها تخاف فتبكي الدموع على التفريط في حق الله والدم على خوفك ألا تقبل هذه الدموع. ألا تقبل عند الله هذه الدموع. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وهذا الأثر صحيح موصوفا عليه كان يحيى عليه السلام يبكي حتى بدت أضراسه. يحيى النبي يحيى النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابن قال سيدنا عيسى عليه السلام وهو نبي وعيسى نبي وكان متعاصرين. وقال مجاهد عن يحيى عليه السلام كانت الدموع قد اتخذت في وجهه مجرى مجرى. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجس. ودخل عليه يوما بلال بن رباح رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح فوجده يبكي وينتحب وقد بلت دموعه الارض. دموع من؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. في قصة سيد عائشة قال التي ذكرت فيها طول سجوده فحركت إبهامه فتحرك قالت فسمعته يبكي ويقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. صلى الله على النبي محمد. إنني حين أتأمل إخوتاه هذا من النبي محمد وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفرت له ذنوبه كلها وهو حبيب الله حبيب الله وخليل الله وسيد ولد آدم وبيده أول يد تحرك حلق الجنة فيدخلها ويقول له خازن الجنة أمرت أن لا أفتح إلا لك. صلى الله عليه وسلم بيده يوم القيامة لواء الحمد. آدم والنبيون قلبه يوم القيامة ومع هذا يبكي ويقول حذر الخاتمة وخوف السابقة يقول إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي فكيف يصنع المذنبون أمثالنا؟ كيف يصنع أصحاب الخطايا من أمثالنا؟ كيف يصنع المخدوعون بأعمالهم من أمثالنا؟ كيف يصنع المغرورون من أمثالنا؟ يا من عصيه أكثر من أن تعصى، يا من رضي أن يطرد ويكفر، يا دائم الزلل وكم يلهو وهو يوصى، يا جهولا بقدرنا ومثلنا يعصى. ان كان قد اصابك داء داود فنح لوح نوح تحيا بحياه يحيى. عمر بن الخطاب كان في وجهه خصوف مسود من كثره البكاء. أبو بكر الصديق كان يتصلى بالناس لا يسمع صوته من كثرة البكاء. رجل رقيق كثير البكاء في القرآن. عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ بكفه حزنا من الدموع فكتب بها. عبد الله بن عمر كان يطفئ المصباح ثم يبكي حتى تلتصق عينيه وتصبح متوجمتين من كثرة البكاء. يونس بن عبيد كان يبكي حتى يدخل اهله فيرحموه. سعيد بن جبير بكى حتى عمش. ابو عمران الدوني كان اذا سمع المؤذن تغير وفاضت عيناه كانها ماء. ابو بكر النخشري كان اذا سمع الاذان تغير لونه وارسل عينيه بالبكاء، كان نهاج المطر العدوي بكى حتى عمي. كان ابنه العلا بكى حتى عشي بصره. امه كانت تقول له يا بني لو قتلت قتيلا ما زدت على هذا، فقال يا امه قتلت نفسي، فبكت حتى ماتت. هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه وكانت عيناه مفتوحة وهو ينظر بها. يزيد الرقاشي بكى حتى اظلمت عيناه واحرقت الدموع حدوده. ثابت الفلاني صاحب انس بكى حتى كاد بصره ان يذهب، فقيل له معاليتك على شرط ان لا تبكي، فقال لا خير في عين لا تبكي، لا خير في عين لا تبكي. بكى الباكون، بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم ما يفهمون بقاع الارض من شوقي اليهم تحن متى عليها يسجدون. كان الفقر، كان الفضيل بن عياض قد الف البكاء حتى ربما بكى في نومه، بكى وهو نائم حتى يسمع اهل الدار. كان ابو عبيده يبكي ويقول ربي كبرت فاحتقني، كبرت فاحتقني. كان الحسن المعتق يقول رايت هارون جديدة هارون بوقت من احسن الناس عينيه، ثم رايته بعد ذلك مكفوف البصر، فقلت له ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار، ذهب بهما بكاء الاسحار. يا هذا يا هذا لو علمت ما يفوتك في السحر، ما شمل بك النوم، لو علمت ما يفوتك في السحر ما استطعت نوما. تقدم حينئذ قوائم السهر على قلوب الذاكرين وتحط رواحل المغفرة على رباع المستغفرين. من لم يذق حلاوة الدعاء بالسحر لم يبلغ عرفانه بالخبر، من لم يتفكر في عمره كيف انقرض لم يبلغ من الحزن الغرض. عطاء السلمي قيل لعطاء السلمي ما تشتهي؟ نبدأ من ايه؟ قال اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي، اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي. وكان يبكي الليل والنهار وكانت دموعه دوما سائلة على وجهه. مالك بن دينار بكى حتى اسود طريق الدموع في خديه، وكان يقول لو ملكت البكاء لبكيت ايام الدنيا. اخوانا اذا سألت ما لي لا ابكي فاقول من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي ابكاهم، من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي ابكاهم، من لم يشاهد جمال يوسف لم يعلم ما الذي الم بقلب يعقوب. يعقوب ابو يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لانه يبكي على يوسف. فكذلك من لم يشتق الى جمال جلال الله لم يعرف كيف يبكي، من لم يرد والحب حسوب اهله لم يدر كيف تفسد الاكباد. يا قاتل قلب، يا قاتل قلب، هلا بكيت على قسوه قلبك؟ يا داهل العقل في الهوى، هل ندمت على غفلتك؟ يا مقبلا على الدنيا فكأنك في حفرتك، يا دائم المعاصي خف معصيتك، يا سيء الاعمال نح على خطيئتك، مجلسنا مأدم للذنوب. يا رب تب علينا واجعل مجلسنا مجلس توبة، مجلسنا مأتم للذنوب. فابكوا فقد حل منا البكاء، ويوم القيامة ميعادنا لكشف الصدور وهك الغطاء. نعم اخوتا تلكم الاولى ان تبكي خوف السابقة وحذر الخاتمة. ثم الى الكفر فابكي خوفا من الناس، خوفا من الناس. نصيح باعيننا الجامدة، لماذا الجفاف يا عين؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، ارايت عينا للدموع تعار. بكر المدني كان يقول: من مثلك يا ابن ادم، من مثلك يا ابن ادم، قل لي بينك وبين المحراب، كل ما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. ثم تولي المحراب ظهرك وتقضي نفسك عن الله، النار احق بك. عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: ما عاشرت في الناس رجلا ارق من سفيان الثوري. سفيان الثوري يقول: كنت المطر الليلة بعد الليلة، فما كان ينام الا اول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار. اطار ذكر النار عني النوم والشهوات. هذا سفيان الثوري كان اذا نام لحظات يقوم مستيقظا ويقول: النار النار. اطار ذكر النار النوم من عيني وضيع مني لذة الشهوات. ثم يتوضا ويقول اثر وضوئه: اللهم انك عالم بحاجتي غير معلم، وما اطلب الا فكاك رقبتي من النار. اللهم احفظ رقابنا من النار. اسمع لدعاء سفيان، دعاء يخرج من قلب مكلوم، يقول: يا رب الهي، انك عالم بحاجتي غير معلم، لا اعلمك، وما اطلب الا فكاك رقبتي من النار. اللهم احتك رقابنا من النار. ثم يقول: الهي، ان الجزع قد ارقني، وذلك من نعمك السابغة علي. الهي، لو كان لي عذر في التخلي ما اقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من قراءة القرآن حتى لا تسمع قراءته من كثرة بكائه، وهو يقول: اللهم اجرني من النار، يا رب اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. قال الحسن البصري: يا حزن عيني بكت في دور الليل من خشية الله. كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل، يكثر البكاء على نفسه، فشق ذلك على امه. امه تقول: يا بني افرغ بنفسك، افرغ بنفسك، لماذا كثرة البكاء؟ ام حنون. فقيل له: يا عمر، ان بكاءك يشق على امك. فقال: كيف اصنع وهو يغلبني؟ غصبا عني اعمل ايه؟ كيف اصنع وهو يغلبني؟ ان الليل اذا دخل، ان الليل اذا دخل هالني خف. لان المؤمن متعلق القلب بالاخره. اللهم ارزق قلوبنا ان تتعلق بك يا رب، متعلق القلب بالآخرة. فإن الليل إذا دخل ورأى ظلمة الليل تذكر ظلمة الخوف، إذا رأى زحاما تذكر يوم الحشر، إذا رأى نعيما تذكر الجنة، إذا رأى دخانا تذكر النار. اللهم أجرنا من النار. فيقول: إن الليل إذا دخل آلني، فأستفتح بالقرآن وما تنقضي منه نعمتي. الليل يخلص والفجر يأذن وانا لسه مش فاهمش، لسه ما خلصتش العين اللي عندي. قالوا: فالبكاء. طيب بطل البكاء، ما تعيطش، لا تبكي. قالوا: فالبكاء. قال آية في كتاب الله أبكتني. قيل وما هي؟ قال قول الله، قول الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا رب اغفر وارحمنا. بدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم عظيم، يوم فضيحة. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من احسن الظن بنفسه ثم ياتي يوم القيامة فيقول الله له عبدي لم لم تصلي؟ فيقول لله وعزتك وجلالك قد صليت، فيقال كذب صلواتك ردت عليك فلم تصلي. خاف ان يرد صلاته، يرد صيامه، ترد تلاوتك للقران، يرد رجاؤه، يرد قيامه، ترد صدقته، فتلقى الله ولا حسنه لك. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اشياء لم تخطر بذلك، لم تعلم بذهنك، احضاه الله ونسوه. سيئات نسيتها، ذنوب غفلت عنها، ابتعدت عنها، كل هذا جمع واتي وعرض عليك فتراه. ترى امامك يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا انها لطى، نزاعة للشوى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اجعل تلك الآية بذهنك لا تبالغ، تخاف من الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ايضا تبكي. لماذا تبكي؟ حياء من يوم العرض على الله. كان عتبه رحمه الله تعالى يبكي من السحر بكاء شديدا ويقول لما يسأل في ذلك: اني والله ذكرت يوم العرض على الله. ثم يقول: قطع ذكر يوم العرض على الله اوصال المحبين. ثم يقول: تراك تراك مولاي تعذبني وانا لك محب، تراك مولاي تعذبني وانا لك محب، تراك مولاي تعذبني وانا استحي منك وانت الحجي الكريم. ثم يزداد بكاء ويقول: انما ابكي على غفلتي وتقصيري. نبكي على غفلتنا وتقصيرنا. نعم اخوتان، تبكي حياء من العرض على الله. وانت تسير في الشارع ووقع نظرك على حرام، فجاءتك المنيه وصدمتك سياره شميت، فلقيت الله فقال الله لك: عمي لم تنظر الى الحرام؟ الا تستحي مني؟ الا تعلم اني انظر اليك؟ ماذا ابتلاك الى الحرام؟ فقمي مطروح، تلقى الله فيقول الله لك: عبدي لم تعصاني؟ الم تعلم اني اراك؟ الا تستحي مني؟ يومها يسقط لحم وجهك خجلا وحياء من الله. يومها يوم تحشر ويبعث الرجل على ما مات عليه. على ما مات عليه. بنفس ما هو عليه. هذا الموت. فتلحق. ويعاتبك الله. ألا تستحي. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف المقام بين يدي الله. بين يدي الله. بكى مسعر في قدام. فبكت امه. فقال لها مسعر. ما ابكاك يا امه. انت بتبكي لي يا امه. ما ابكاك يا امه. قالت يا بني رأيتك تبكي فبكيت. فقال يا امه لمثل ما نهجم. لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء. قالت الام وماذا هنهجم على ايه يا ابني غدا؟ قال القيامة وما فيها. ثم غلبه البكاء فبكيا. البكاء من اهوال القيامة. من اول ما تخرج من قبرك. تخيل وانت تخرج من قبرك ترفع مجاديل القبر فوق رأسك. تلقيها. وتخرج فتجد عند رأس القبر سائل وشهيد يأخذانك. ان كنت من الموحدين الصالحين ان ايت ما كان عليك في القبر ومآلك الجنة. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. تحشر واحدا معززا مكرما محمولا. اما الاخرى ان كنت من المجرمين فتؤخذ اخذا شديدا. قال الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت ابناهم تعيروا. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على اصناف. صنف راكبين وصنف يمشون وصنف يمشون على وجوههم. فقال الصحابة كيف يمشي الناس على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر ان يمشيهم على وجوههم. تمشي على وجهه. على وجهه. وجهه اسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يمشي على وجهه الاسود. ثم ياتي الى الموت. ينتظر قصر قدره. يقف. فيلجمه العرق الجاما. عرق الى فمه. الى مواساه فمه كاللجام. عرق. ثم تطاير الصحف وجل وخوف ورعب. اي كيف تاتيك الصحيفة وفتحت السماء فكانت ابوابا. يومها تجد الملائكة على ارجائها. الملك على ارجائها. تجد السماء لونها احمر كالدم. تجد الشمس والقمر ذهبا. لا شمس ولا قمر وانما اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. يومها تجد دعاء الكل. ملائكة انبياء مؤمنون الكل. سلم سلم يا رب سلم. خوف وجل من غضب الله. حديث الجماعة المشهور. يأتي الناس الى ادم. يا ادم اسبح لنا عند ربك. الا ترى ما نحن فيه. الا ترى ما بلغنا. فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيره. نفسي هذا ادم نور ابراهيم موسى عيسى الكل. كيف انت اليوم غضب فيه الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله. كيف كيف انت يومها وانت تنظر الى السماء مفتحة الابواب وتطاير صحف الصحف تنزل طائرة كل صحيفة تتجه الى صاحبها وانت عيونك تتجه تبحث كيف سيأتيك كتابه تجهز يمينك وتخفي شمالك فاذا بالكتاب يأتيك في شمالك خلف ظهرك فتقول ساعتها يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني فتسمع الجبار يقول خذوه فيبتدرك 50,000 ملك يقصرونك اراما ساعتها ماذا تصنع ماذا تقول اين تفز يا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقصاء السماوات والارض فانفذوا يقول الانسان يومئذ اين المطر كلا لا وتر الى ربك يومئذ المستقر لمثل هذا نعم يأتيك كتابك تأخذه تتصفحه كلما مررت بسيئة يسود لها وجهك كذب أعوذ بالله زينة أعوذ بالله غيب أعوذ بالله سارق أعوذ بالله تبحث عن نفسي ولا تجد نفسي عندما نهجم عليه من أهوال القيامة من أهوال القيامة من أهوال القيامة بعد تطير الصحف يكون الميزان وتقف أمام ميزان له كفتان في كفة الحسنات وكفة السيئات وتوضع ظهرك صحيفة صحيفة لك 100 سجل او اقل او اكثر كل سجل مثل البصر يوضع سجل في صحف كفة الحسنات فتنزل كفة الحسنات فيطير قلبك فرحا ثم توضع سجل اخر في كفة السيئات فيطير قلبك حزنا وهكذا حزن فرح فرح حزن حزن فرح فرح فرح اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اما الاخر واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار نار يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار نار حامل ثم صراط صراط عليه كلاليب كلاليب وحبكة وشوك كلاليب جمع كلوب كمثل الخصاص الذي تعلق منه الذبائح عند الجزار كلاليب اول كلوب من الكلاليب تمر عليه إن كنت موحدا مررت وإلا خطفت فألقاك في جهنم ولا خروج بعدها من فقد التوحيد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم الصلاة إن كنت صليت مرض وإلا خطفك الكلوب فألقاك في جهنم صل تقول كيف أصلي بالنار وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالم صل الآن وإلا فستصلي في جهنم حتى إذا قضى ما عليه الأرض الزكاة وهكذا كل تقصير يلقى به في النار ليؤدي ما عليه ثم يخرج ثم يمر تقصير يلقى في النار ليؤدي ما عليه وهكذا اللهم نجنا من النار يا رب وما ادراك ما النار ما ادراك ما جهنم، ما ادراك ما جهنم. رجل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في جهنم غمسه، وفي الروايه الاخرى يصبغ في النار صبغه. بس غمسه واحده كده، انزل لاخي جهنم واطلع تاني، بس غمسه واحده ثم يرفع. فاذا خرج قيل له هل مر بك نعيم قط؟ هل رايت خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. بغمسه فما بالك باللابسين فيها احقابا، فما بالك بمن يقول كلمة من الشر، كذب، زور، بهتان، غيبة، نميمة. ان الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، مقابل كلمة 70 سنة جهنم. فما بالك بكل ما فعلنا. يا رب نجنا من النار، اللهم ارحم ضعفنا. نعم بكلمة 70 سنة سجن في جهنم، امال بترك الصلاة يبقى قد ايه؟ امال بشتم المؤمنين يبقى قد ايه؟ امال بإيذاء الموحدين يبقى قد ايه؟ امال بترك صلاة الصبح يبقى قد ايه؟ امال بكذب وغيبة ونميمة وبغض وسرقة؟ كيف يكون الحال في النار؟ اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فإذا مر من الصراط وانتهى أجل الصراط عبر إلى قنطرة بين الجنة وبين النار يقتص فيها للخلائق بعضهم من بعض. نعم يقتص فيها للخلائق بعضهم من بعض. شتمت إنسانا، أكلت مال إنسان، اغتبت إنسانا، بين الجنة وبين النار قنطرة وقف عليها صاحبه. تيجي انت تعدي يقول لك تعال انا لي عندك 10 جنيه اللي انت سرقتها من الدرج وانا مش واخد بالي، او دخلت بيتي لقيت شريط سرقته وحطيته في جيبك من غير ما تستأذني، او لقيت كتاب اخدته وما رجعتوش من غير ما تقولي، او لقيت عندي في البيت خاتم محفوظ خدته وخبيته، او انت من ورايا قلت علي كذاب، قلت علي مجنون، قلت علي منافق، قلت علي سهواني، قلت علي ان انا كذا وكذا بيفعل كذا او بيسوي كذا بالكذب، فانت واقف لك على الانصار تعال هذا اللي عليك. تقول لي علي ايه؟ يقول لك يوم مكتوب عندي في صحيفتي حسن انت بعتها لي، ها قلت عني يوم كذا كذا وكذا. طب يا عم انا شتمتك قلت عليك كذاب، قول علي 60 كذاب. ابدا ما يلزمنيش، انا نفسي 1000 حسنة منك. منين 1000 حسنة؟ ما عنديش. طب خلاص ما تزعلش انا مستنيك، عندي سيئات كتير، خد لك 1000 سيئة تاخذ منه 1000 سيئة وتعود الى النار مرة اخرى. فذوق البشر مصداق هذا حديث المفلس. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس. فايه؟ قال المفلس من امتي من اتى يوم القيامة فيه صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وامر المعروف ونهي عن المنكر. جمعت بين الاحاديث بين روايات الحديث، ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا ربي سلم. كل تلك اهوال اذا ذكرتها شق لك ان تبكي، ولكن أتدري لماذا لا تبكي؟ بكى والراس في مجلس وعظ ابن زر، فقال ابن زر ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حتى أبكى؟ ما الذي خطر بنا وكلم قلبه حتى ابكاه؟ ليه ده بيبكي وانت ما بتبكيش؟ قال والله ان هذا اخى بني حسي والرد حسي ما بكى الا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. ما بكى الا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا. كان والراد يبكي ويقول مولاي عبد لك يحب اجتناب سخطك فاعنه على ذلك يا منان. ألستم تحبون الطاعة وتبغضون المعصية؟ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ألست كذلك؟ بقي أنك تحتاج الإعانة من الله، وسيأتي في درس الغد إن شاء الله في الرحمة بجانب الأرض بإذن الله تعالى معنى إياك نعبد وإياك نستعين. تعيش بهما حياتك، لأن بدون إعانة من الله تضيع. لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين صحتك إنما نسير بعون الله بإعانة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك لأحبك لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والراد يطلب المعونة يقول مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك يا منان. مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك يا منان. مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون يا منان. ولا يزال كذلك حتى يصبح. لما عوجب عطاء السلمي في كثرة البكاء قال إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه فمثلت نفسي بينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب بالنار ألا تصيح وتبكي؟ كيف لنفس تعذب ألا تبكي؟ ويحك ما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. كان رحمه الله عطاء السلمي يقول الموت في عنقي والقبر ريتي وفي القيامة موقفي وعلى ستر جهنم طلبي وربي لا أدري ما يصنع بي. ألا يبكي من كان هذا حاله؟ كان يقول عطاء أشتهي أن أبكي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. أبكي حتى متى نسكو ونلعب؟ ليلنا ليل البطالين وملك الموت في طلبنا لا يطول. بات جماعة من السلف على الساحل فبكى أحدهم فأبكاهم فلما سئل عن سر بكائه قال والله إني نظرت إلى أمواج البحر تموت وتجول فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذلك الذي أبكاني. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. أما الحسن البصري فكان يقول أخاف كان يبكي ويقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ضيق منذ مالك كان يرفع رأسه إلى السماء ويقول قرة عين وتجدني ما هو مولاي هل قلت هذا فراق بيني وبينك؟ نعم نفس ذلك أن يطردك الله وإذا طردك الملك فمن يؤويك؟ كان يقول سيدي وإلهي ومولاي هل قلت هذا فراق بيني وبينك، ثم يهرول الى المسجد فيدخل المسجد ثم يقول الهي اليك جئت فلا تطردني. الهنا الليله اليك جئنا فلا تطردنا، ادخلنا برحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. كانت ام ضيفة تقول له يا بني تحب الموت؟ فيقول لا يا اما. تقول لما يا بني؟ يقول لكثرة تفريطي وغفلتي عن نفسي. فتبكي امه ويبكي هو. لما سئل عن البكاء قال لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما نزلوا بعيش ابدا. كان يقول والله لما رأيت الليل وهوله، لما رأيت الليل وهوله وشدة زواجه ذكرت به الموقف وشدة الامر هناك. كل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يجزي والد عن والده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. ثم يبكي وينتحر. كان يقرأ افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، افامنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. فيحمل هذا هؤلاء على البكاء. حضارة الصيف كان كثير البكاء، كان كثير البكاء. دخل عليه رجل وهو يبكي فقال لزوجته ما لهذا يبكي؟ لم يبكي ليلة، ما لهذا يبكي؟ فقالت زعم انه يريد سفرا بعيدا وما له زاد. نعم السفر بعيد من هنا الى الجنة يحتاج لسان، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فهل استقينا الله؟ صرنا بغير زاد اذا الا ما يكون حصلنا التقوى. كان صفوان بن وحي اذا جنه الليل يخور كما يخور الثور ويقول منع خوف النار مني الرقى. قال صهيب ان صهيبا اذا ذكر الجنة طال شوقه، واذا ذكر النار طار نوره. ننام لاننا لا نذكر النار. وقد امنا يا عجبا لخوفهم مع العمل، وامننا مع الكسل والزلل. يا عجبا خافوا واعمالهم تفوق اعمالنا بكثير، تفوق اعمالنا بكثير. وامنا ولم نؤتى ذرة من اعمالهم. عوقب بعض السلف على كثرة البكاء فقيل له لو كانت النار لم تخلق الا لك لما زدت على هذا. قيل له لو كانت النار لم تخلق الا لك ما زدت على هذا. فقال وهل خلقت النار الا لي ولاصحابي ولمثلي من اخواننا من الجن والانس؟ اما تقرا سنقرأ لكم ايها الثقلان، اما تقرا يرسل عليكما شراغ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالسهام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان. هذه جهنم، هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يخوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قرأها وجعل يطوف بالدار ويبكي. كان بعضهم يبكي في ثوب الليل ويصيح: إلهي وسيدي، ما الذي أسقطني من عينك؟ بكى حتى بكى الدم وهو يقول: خشيت ألا تكون صح لي البكاء، ألا يكون صح لي البكاء. نعم إخوتي، على مثل هذا نبكي، وتلك عناصرها تبني. أولا أن تكون خوف السابقة وحذر الخاتمة، تبكي خوف السابقة وحذر الخاتمة. ثانيا تبكي خوف من الناس أن تلقى فيها، تبكي صنعا في الجنة وشوقا إليها، تبكي خوفا من الذنوب وأن لا تكون قد غفرت، تبكي أن تكون مغرورا بحسناتك وليس لك عند الله شيء وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تبكي حياء من العرض على الله، تبكي من أهوال القيامة، تبكي أخيرا من بطش الجبار في الدنيا، أن يطلع على عدوك فيغطش بك. فخرج على قومه في زينته، قارون كان سعيدا فرحا مسرورا بأمواله، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون تفحص فلوس وأموال، خرج على قومه في زينته، يركب السيارات الفارهة ملحم بالذهب والفضة والماس وغير ذلك. فرآه هؤلاء الجهلة من أهل الدنيا قالوا: يا سلام، قارون ده حظ بم، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ما عند الله خير وأبقى. المقصود يقول الله: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف به الأرض يحفظ. أنا أخسر أن أكون على ذنب فيخسف الله بي الأرض. تقول: ليس عندي أموال قارون فلما يخسف بي؟ أقول لك: بين رجل يمشي بين بردي في بردين له يجر إزارة وينظر في أحطافه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها. بس رجل ماشي لبس كلامية طويلة شوية أو بنطلون طويل شوية وماشي بيبص لنفسه كبر وعجب وزعب، الرجل مش هكذا. فخسف الله به الأرض، فتخشى من اي ذنب ان يأتيك عذاب الله في نفس اللحظة. فخسفنا به وبدائه الارض. انظر الى قول الذين فرحوا، الى قول الذين قالوا: يا ليت لنا. قال سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبدائه الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا، انظر، اصبح الذين تمنوا مكانه من امس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا، اسمع، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. لكونهم قالوا: يا ليت لنا، لولا فضل الله لخسف بهم. كذلك أنت حين تمر بجوارك سيارة شارعة من تلك السيارات التي يركبها أهل الأموال وأهل الدنيا، حين تمر بجوارك وأنت تنظر إليها هكذا تذرا، إياك أن يتمنى قلبك مثل هذا فتسقط من عين الله. تمنى رضا الله، تمنى الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. السبب الثامن والأخير من أسباب السموع البكاء خوف بطش الجبار في الدنيا، أن يبطش بك، أن تنظر إلى حرام فيعمي بصرك، أن تمتد يدك إلى حرام فيسل يدك، أن تمضي رجلك إلى حرام فيسل رجلك، أن تأكل حرام فيسل بطنك، تخاف نزول العقوبة، أن تنزل بك عقوبة من الله وأنت لا تشعر. وأشد من هذا، أشد من هذا كله، أن يختم على قلبك. ليس شرطا أن يكون عذاب الله قصفا أو مسخا أو قدفا، بل قد يكون عذاب الله طبعا على القلب، طمسا على البصيرة، مسخا للقلب. تخاف أن يعمي الله قلبك. كثيرا ما أقول لأخي الشاب يا عبد الله توب، وأقول لكم الآن توبوا توبوا، قل توبوا إلى الله، توبوا قبل ألا تتوبوا. فإنك تستطيع الآن أن تقول تبت إلى الله، بعدها قد لا تستطيع، قد تأتي لتقول تبت فلا تخرج، تجرك الدنيا وتأخذك المعاصي ويزين لك اللهو ويغمس على البصيرة فتعيش في هذا اللهو إلى أن تموت، فتلقى الله وهو عليك غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. نعم إخوتنا، أخيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعم بما كسبت يداك وعلى ما فرطت في جنب الله تبكي، أخيرا تبكي شوقا إلى رؤية وجه الله الكريم. نعم إننا بحاجة إلى مثل هذا المعنى. أسأل ربك، هل قمت ليلة ليلة في جوف الليل حيث لا يراك أحد ولا يسمع أحد إلا الله، فقمت توضعت ووضعت تصلي، تلوت آيات القرآن، تلذذت وتمتعت، سجدت ودعوت، وأنت ساجد تذكرت الجنة وما فيها، تذكرت سوق الجنة والجلوس على كراسي من نور، تذكرت الجلوس على كثبان المسك، تذكرت ريح الجمال وهي تهب، فتزيد المؤمنين حزنا وجمالا، تذكرت اطلاع الرب ليقول لعباده عبادي هل رضيتم، فيقول لنا عن رضينا ربنا، واننا نخطر قد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك، فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك ان احل عليكم رضواني فلا اسقط بعده ابدا، ثم يتجلى عليهم ربنا بوجهه الكريم فلا يكون بعدها لذة احب اليهم من النظر الى وجه الله الكريم، فتشتاق ان تموت فتقوم القيامة فترى وجه الله. هل كان لك مثل هذا؟ هل كان؟ ان لم يكن فانت محروم، محروم، ليس لك قلب، لا تعرف، لم تعش لذة جنة الدنيا. نعم البكاء شوقا للنظر الى وجه الله الكريم مرتبة ضخمة عالية، اللهم انا نسألك ان تبلغنا اياه، ان تشتاق الى الله جل وعلا. اخوتي كنت قد جئتكم الليلة لأتحدث في غرفة مع الرفاق، ولكن غلب الكلام على البكاء، لأقف وصفة مع نساء مع الأخوات الفضيات الكريمات القانتات. فقد بلغني ما يسوءني وجاءتني رسائل اتهموا فيها أنني عدو النساء. ومن يقول هذا؟ أيكون الرجل عدوا لأمه، عدوا لأخته، عدوا لزوجته، عدوا لبنته؟ وما النساء إلا واحدة من هؤلاء. إما الأخوات الحاضرات أكرمهن الله وأجلهن وهداهن، إما كبيرة أكبر مني فهي أمي، وإما في نصف سني فهي أختي، وإما أصغر فهي بنتي. من يكره هؤلاء؟ من يكره؟ أبدا. وإنما الذي يمنعنا أو يجعلنا نشتد عليهم الحرص عليهم، الحرص. ما بالكن أخواتي إذا سمعتن مني أني أقول النساء فتنة تحبن هذا القول علي، وهو قول النبي محمد، هو الذي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أرسلت أخت في غاية الأدب، جزاء الله خيرا، في غاية الأدب رسالة من 4 صفحات فول سكاب، تذكر فيها أن النساء لا قيمة لهن عندي، وا وا وا وا، كلام لا أصل له أبدا أبدا. وإنما إذا استدادت بالمخ والأمر والنفس بل والشفاء أحيانا، فإن ذلك يكون زيادة حرص عليهم. فالنساء لهن في الإسلام مكانة عظمى. لقد قرن الإسلام بين الرجل والمرأة في عامة المواطن، بل جاء الحديث النساء شقائق الرجال، ولكن عرف الإسلام للمرأة نصيبها من رقة القلب ودقة الوجدان، فعاملها معاملة فيها حرص على شرفها أكثر من الرجل، لأن المرأة مناط شرف الرجل وموطن عرفه، فاختصها الإسلام بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. إخوتاه، إن كرامة المرأة في الإسلام تتناول شخصيتها، شخصها بذاتها وسيرتها، تشمل مشهدها ومغيبها. فمن حق المرأة أن تكون موطن العناية والرعاية، أن يكون اسمها اسم المرأة بمنجاة عن لغو القول، عن لغو القول. لقد أمر الله بدلج من يقع في أعراض النساء 80 جلدة، وسماه فاسقا ورد شهادته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. انظر، لأن شرف المرأة ينبغي أن يكون بمنجاة عن لغو القول ومنال لسان. لقد كانت المرأة في العصر الأول لها دور أعظم الدور. وأنا كثيرا ما أحب أن أقول للمرأة ارجعي إلى بيتك راضية مرضية هادئة مطمئنة، واطبعي في مصنع الرجال. ارجعي إلى بيتك مصنع الرجال لتهزي مهد ابنك بيد وعروس الظلمة باليد الأخرى. نعم، من الذي يربي لنا خالد وعمر وعمار ومعاذ وأنا؟ إذا خرجت المرأة من بيتها فكانت ولادة. من؟ إذا المرأة إذا ظلت في بيتها في أصل عملها، أصل عملها ومكانها الذي تقود منه هذا العالم بإخراج الرجال. هذا أصل عملها. قال الله وقرن في بيوتكم. وفي الرواية وفي القراءة الأخرى وقرن في بيوتكم. ولها معنى الوقار، أي عشن في بيوتكن بوقار. بوقار. نعم إخوتاه، إننا ينبغي أن نعلم أنه لا ينقص قدر المرأة في المجتمع إلا جاهل أو مجنون. إن الوحي كان ينزل إنصافا للمرأة وانتصارا لحقها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما قامت له امرأته يوما قال: اسكتي يا عدو نفسك، ما لك ولأمر الرجال، انما انت لعبة يلعب بك ثم تتركين. هو يقول: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. مجرد ان ذكرهن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نستقي الكلام والانبساط الى نسائنا على حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة ان ينزل فينا شيء، فلما توفي رسول الله تكلمنا وانبسطنا. وانبسطنا يعني اخذنا رحتنا زيادة مع المرأة، وإلا فكنا نخاف أن يوبخنا القرآن. تأمل كيف نزل الوحي رعاية لامرأة جاءت تشكو زوجها لرسول الله. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، إن حق المرأة أن تنصح، ولكن كيف تنصح؟ إنني كنت قد أعددت الليلة كلاما طويلا في صفة الأخت الملتزمة. صفتها ما هي؟ وكيف تكون؟ وكيف تعيش في مجتمعنا؟ ولكن لا أرى الليلة وقتا. لا ارى الليلة وقتا، فلعله يأتي في وقت اخر ان شاء الله عز وجل. ان صفة الاخت انها اما لله. اما يعني كعبد، يعني عبد لله سبحانه. فهي لا تتحرك الا بامر الله، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. الاخت الملتزمة ليست شنيئة ابدا. الاخت الملتزمة هيجة، خجولة، سكوتة، ليست متكلمة ولا ثرثارة. الأخت الملتزمة تقية، نقية، سكوتة، ملتزمة، قارة في بيتها، لا تخرج منه إلا لحاجة، لا بأس بحضور الدروس، فنحن لا نحرم ذلك، ولكن على الأدب، على الأدب. إن للمساجد حرمة، إن للمساجد حرمة وحرمة عظيمة. تأتي امرأة تجلس في المسجد تأزأز لبس، تنضغ لبان، حط مكياج، تقعد تساهر اللي جنبها حلقات الغيبة والنميمة، تلاحظ أولادها، تتنطط من هنا وهنا، تجلس جلسة غير طيبة، تكشف عن يعني عن عما ينبغي ان يستره الحمار كشعرها او ساقها او غير ذلك. كل هذا ينافي الوفاء، ينافي الادب، ينافي الحياء، ينافي الكرم، ينافي بنت الاصول المسلمه التقيه النقيه الحجيه. نعم، تاتي الى المسجد بوقارها. ابدا، ليست تلك التقيه هي التي تخرج لعرض زينتها بذهب او غيره او الى اخره. ابدا، وانما تاتي مخبته، خاشعه، بكاءة، صامته، ساكته، ترجو رحمه ربها وتخاف عذابه. تلك هي، لا تتظاهر في الشارع. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال اولها، وخير صفوف النساء اخرها. اخرها اي انها تاتي اخر وحده وتمشي اول وحده. لا تقف بالزائع. نعم ليست تلك الملتزمة هي التي تدور حول البتارين ولا غير ذلك. يأتينا في الاخر مزيد تفصيل باذن الله تعالى عن صفة الاخت الملتزمة في مرة اخرى باذن الله تعالى ان شاء الله وكثر. وان كان لقاء السبت يحيرني فهو لقاء القلوب. اللهم اهد قلوبنا فلا احب ان اشغله بمثل هذه المسألة كلها. وفي نفس الوقت فيه اكبر حشد من النساء فهن احق فقد نجمع بين هذا وذاك باذن الله تعالى والله المستعان. واسال الله لي ولكم القبول. ولكن قبل ان افارق مقامي هذا انصحكم اخوتي بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا الله بالنساء. قال استوصوا بالنساء خيرا. قال اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع برجل يضرب زوجته قال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكين ازواجهن من الضرب ليس اولئك خيارهم فليس بخير من يضرب زوجته وليس برجل كريم من يضرب زوجته وانما من يراعيها ويكرمها. اسمع حديث عائشة تقول كنت ارحب بالبنات عند رسول الله وكان يأتيني صواحبي قالت فكنا ينقمعن عن رسول الله. ينقمعن اي يفرزن لما البنات جايين يلعبوا مع عائشة لما يشوفوا النبي يهربوا يجروا ينكسفوا فكان النبي يسربهن الي فيلعبن معي يجيبهم ويسربهم يدخلهم من ورا ظهره كانه محتاج. هكذا يكون اكرام النساء. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. نسأل الله ان يتقبل منا اعمالنا وان لا يخص جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. ثبت عن جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرغ بعده معصوما ولا